بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس المختارات في طلب العلم من كتاب ارتياض العلوم. وكنا في المجلسين السابقين تكلمنا على مذاكرة العلم وأهمية المذاكرة مع الأقران والزملاء، وأنها من مثبتات العلم بل ومن المنعشات له، ومما يستفيد به طالب العلم أشياء لم تكن عنده، والعكس بالعكس. فالأمر كما قال الزهري: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. ثم انتقل المؤلف وفقه الله بعد ذلك إلى الكلام على تعليم العلم، والمراد هنا أن تعليم العلم سبيل من سبل ارتياض العلم، وليس المراد بيان فضيلة التعليم والأجور التي تترتب على تعليم العلم، إنما المراد هنا بيان أن من طرق العلم التعليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: كثيرا ما يأتي ذكر التعليم وفضله حين الحديث عن زكاة العلم وفضيلة الإرشاد وضرورة بث العلم في الناس ليرتفعوا به عن حضيض الجهل، وهذا باب من الفضل جليل، لكن التعليم مع ذلك يعد، وهذا الشاهد، يعد أحد طرق العلم للمعلم قبل المتعلم، إذا عرف كيف يصرف مواهبه وكيف يستزيد وكيف يستفيد وكيف ينفذ من قضية من العلم إلى قضية وكيف يخرج من باب منه إلى باب. ثم علل المؤلف ذلك بأن التعليم ضرب من التفاعل العلمي، يعني التفاعل بين المعلم والتلاميذ، وبين التلاميذ أيضا بعضهم مع بعض حال الدرس. فالتعليم إن كان معدودا من مذاكرة العلم الداخلة فيما سبق، إلا أنه يمثل نمطا خاصا من المذاكرة، هكذا قال المؤلف. قال: وذلك أن المذاكرة غالبا ما تكون بين طرفين مشتركي الرتبة، أما التعليم فالأمر فيه بخلاف ذلك، فإن المعلم غالبا ما يكون في المادة التي يلقيها أعلى رتبة من المتلقي، فهو وإن اشترك مع تلاميذه في مداولة المعرفة ومذاكرة العلم إلا أن نصيبه في تقديمها أوفر. أنا أقتص من الكلام، أختار اختيارات فقط، بعض الإخوة ربما يتابع ويرى أني تركت شيئا من الكلام، الأمر كما قلنا هو اختيارات. قال: إلا أن نصيبه في تقديمها أوفر، وهذا يضطره إلى استيفاء أركان المادة العلمية لعرضها وتقديمها في صورة مكتملة، يعني أن المعلم يحتاج إلى أن يحضر ويجهز، فهذا يجعل عنده من العلم في هذه المادة التي سيلقيها أكثر مما عند المتعلمين، فتكون فائدته أعظم وتكون الثمرة راجعة إليه باعتبار أول. ولهذا يعد التعليم من أسباب إتقان العلم، فمن أراد إتقان كتاب فليدرسه، وليس المراد أن طالب العلم يتجرأ فيدرس ما لا يحسن، وإنما المعنى أنه يكون قد عرف معاني هذا الكتاب ومداخله ومخارجه فيستطيع أن يقدم شيئا فيه، لكنه ليس بمتقن له من حيث القوة الحافظة والفهم الكامل لترتيب الكتاب ومسائل الكتاب، فهذا بتدريسه كأنه راجعه عدة مرات، هذا هو المراد. فلو درست واحدا، لو درست واحدا أقل منك في العلم، هذا من أسباب ثبات العلم عندك وزيادة العلم عندك. وينبغي لطالب العلم الذي يكون في المراكز والدور دور العلم أن يتعود بداية على التدريس بهذه الطريقة، لا يقفز مباشرة إلى فتح حلقة يدرس فيها الطلاب فإنه ربما حصل له من الارتباك وبسبب عدم التعود ما يضعفه أمام إخوانه وطلابه، لكن في البداية يتعود على أن يراجع لشخص أو لشخصين لثلاثة من أصحابه في درس غير معلن، ثم هكذا مع الأيام تكبر الأمور عنده وتعظم الأمور عنده ويتعود أكثر ويتفتق لسانه للحديث وطرح المسائل والجواب عن الإشكالات وغير هذا. قال: ففي معمل التحضير لمجلس التعليم يجتهد المعلم في استيفاء المادة جمعا وتحليلا، فإذا ما مثل لطلابه وتلقفته سؤالاتهم إذا بثغرات المادة الملقاة تتكشف. نعم، يعني أحيانا الواحد منا يحضر للدرس ويجهز ويظن أنه ما بقي شيء إلا وقد فهمه، فما هو إلا أن يمثل أمام الطلاب ويبدأ معهم بالدرس والمناقشة إذا بهم يأتون بسؤالات ما خطر على باله البحث عن أجوبتها، فتكون هذه إشكالات عندها أيضا، وهذا باب من التعلم، هو بهذه الطريقة سيتعلم، هذه الإشكالات ستجعله يراجع أكثر ويبحث في المسائل أكثر، فتعتبر هذه ثغرات يحتاج إلى سدها. قال بعد ذلك: وقد يظن بادئ الأمر أن تلك الثغرات تنحصر في قصور جمع المادة العلمية، وليس كذلك، فكما أن الثغرات تتناول القصور في جمع المادة فهي تتناول أيضا نقص الوعي بالمادة نفسها. نعم، يعني أن المدرس ربما يظن أنه قد احتوى على جميع المعلومات التي يحتاجها، فما هو إلا أن يبدأ بالتدريس وإذا به يجد أن هناك أشياء كثيرة لم يكن قد فهمها وأن عنده نقصا في الوعي بالمادة العلمية. ومن هذا الباب أيضا أن طالب العلم قد يبقى سنوات في المراكز ثم يخرج للدعوة إلى الله بين العوام، فما هو إلا أسبوع وإذا بهم قد أتوا بإشكالات وأسئلة ما خطر على باله جوابها، فكأنه ما درس. ولهذا تجد كثيرا ممن يخرج للدعوة إلى الله يرجع إلى المراكز ويقول: شعرت أني بحاجة إلى العلم وعرفت نقص ما عندي، هذا يسأل سؤالا في العقيدة وهذا يسأل سؤالا في الفقه وهذا يسأل سؤالا في علوم الآلة من المثقفين مثلا وهذا وهذا، فيجد إشكالات كثيرة تحتاج إلى دراسة أكثر وبحث أكثر، فكان تعليمه سببا لحصوله على العلم. ثم نبه إلى أن ما يجنيه المعلم من تعليمه مرهون بمستوى المتلقين، وأنه على قدر حذق الطلبة يستفيد المدرس، وهذا ملاحظ. ثم ذكر بعض الآثار الدالة على أهمية التعليم للمعلم نفسه. قال: قال الخليل: إذا لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك. الخليل بن أحمد رحمه الله يقول: إذا لم تعلم الناس من أجل أن تنال الثواب أقل شيء علمهم لتثبت علمك، وهذا ليس تزهيدا في الثواب الذي يناله المعلم، وإنما يقول على أقل الأحوال ليكن عندك نية حسنة وهي تثبيت العلم، تثبيت العلم الذي عندك، فإن تثبيت العلم عبادة من العبادات تتعبد بها ربك سبحانه. قال الخليل: إذا لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك. سؤال قبل أن نواصل: ما إعراب ثوابا؟ إذا لم تعلم الناس ثوابا، ها يا وجدي، حال؟ لا، يعني إذا لم تعلم الناس حال كونك ثوابا أو كوني ثواب، ما تأتي. ثم الحال الأصل أنه مشتق. إذا لم تعلم الناس تثاب ثوابا، ما يأتي. إذن إيش؟ فهو مفعول لأجله. أحسنتم، أعرف أن هذا الذي أردته لكن نطقت بخلاف ما تريد. مفعول لأجل، يعني إذا لم تعلم الناس لأجل الثواب، لأنه قد يظن بادي الرأي أنه مفعول به إذا لم تعلمهم الثواب، لا. قال فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك، ولا تجزع بتفريع السؤال، فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم. يقول لا تجزع من كثرة أسئلة المتعلمين، لأن بعض المدرسين يقول أنا ما أريد أي سؤال، فقط أطرح المادة وأمشي، ما أريد أن تطرح أي سؤال من الأسئلة، هذا ينقص مادته العلمية مع الأيام، لا يستفيد كما يستفيد غيره. قال وهو القائل يعني الخليل اجعل تعليمك دراسة لك. نعم، اجعل تعليمك دراسة لك، وهذا الذي قلناه قبل، من أجل أن تتقن العلم درس. حتى القرآن، مجرد أن تستمع لإخوانك، لو كان معك حلقة قرآن تستمع لهم، فأنت بهذا تتقن القرآن. وقد كان النووي رحمه الله من أشهر من جعل تعليمه تعلما وتعلمه تعليما، فهو يعلم ليتعلم، وتعليمه أصلا من باب زيادة علمه. ثم ذكر مثالا طريفا فيما يتعلق بأن الطلاب الأذكياء يجعلون المدرس يجتهد أكثر. قال حكي عن ابن عرفة، ذكر قبل أنه ابن عرفة، حكي أنه عوتب على كثرة اجتهاده وتعبه في النظر. بعض أصحابه يقول له أنت تحضر بقوة وتجتهد وتتعب، لماذا تتعب نفسك؟ فقال ابن عرفة كيف أنام وأنا بين أسدين، الأبي بفهمه وعقله، والبرزلي بحفظه ونقله. هذان من طلابه، الأبي والبرزلي، فهو يقول من أين يأتيني النوم وأنا بين هذين الأسدين، واحد عنده دقة فهم، واحد عنده كثرة حفظ ومعلومات زيادة. فهذا سيأتي بإشكالات بسبب قوة عارضته، وهذا يأتيه بإشكالات بسبب كثرة محفوظاته ومنقولاته سعة اطلاعه. أعرف أحد المدرسين كان يدرسنا في دماج، وكان معنا أخ اللهم بارك في غاية الذكاء، فلا يخلو درس من طرح إشكالات توقع المدرس في إحراج، كان يعرق من الإحراج، فيذهب يبحث المسألة ويراجع وهكذا، وربما توقف بعض الأيام عن الدروس لأجل أن يحضر أكثر، ويقول لنا يعني بقي معي شيء من التحضير استعدادا لهذا الأخ، واستفاد هو بذلك. قال فهذه القدرة المعرفية لتلميذي ابن عرفة هي التي أقضت مضاجع راحته وساقته لكثرة الاجتهاد، وقد كان بوسعه أن يلزم طلابه بنمط من التعلم يستقل فيه المعلم بإلقاء ما أعده دون التياثه بمشكلات طلابه. يعني كان يستطيع أن يقول لا أحد يسألني ولا أحد يطرح إشكالات فدعونا ندرس فقط، لكنه لم يفعل هذا لأنه يريد أن يستفيد. قال ومن سادة المعلمين الذين كان مجلس تعليمهم مجلس مذاكرة بامتياز الإمام أبو حنيفة، فلم يكن درسه تلقينيا، بل كان يثير المسائل ويدير النظر فيها مع طلابه، فيسمع ما جال في عقولهم ويسمعهم ما عنده، يعني يحصل مناقشات ومذاكرات وقت الدرس، ثم يناظرهم حتى يستقروا على رأي، وكان لا يمل ولا يضجر، بل كان كما وصفه صفيه وتلميذه أبو يوسف صبورا على تعليم العلم شديد الاحتمال لما يناله فيه. وبهذه المذاكرة والمناظرة التي كان يديرها أبو حنيفة تخلق مذهبه وتكامل، حتى قالوا إن مذهب أبي حنيفة ليس مذهبا لشخص، بل هو مذهب لجماعة، ومنهم صاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فقد كان من أخص تلاميذه، بل كان أخص تلاميذه، وكان أبو حنيفة لا يملي المسألة إلا بعد أن يتدارسوها جميعا، فيخرجوا برأي يرون أنه الصواب على حسب اجتهادهم ثم يمليها عليهم. وقد ذكر هو شيئا من هذا بعد ذلك. ثم ذكر فائدة مهمة يستفيدها المعلم في تدريسه، فقال: من جليل عوائد التعليم إضافة إلى ما تقدم حل مشكلات المعلم نفسه. وهذا واقع وأمر حقيقي، وسنقرأ من كلام ابن القيم ما يدل عليه. يعني يقول: أحيانا المعلم يأتي وعنده إشكالات في المادة نفسها، وربما يكون قد عزم على أنه إذا وصل إلى هذه المسألة يقول: والمسألة مشكلة، هذه المسألة لا يزال عندي فيها إشكال. فبمجرد أن يبدأ بالتدريس تنحل عنده هذه الإشكالات بركة من الله. قال ابن القيم، أو يقرر ذلك ابن القيم في كلام مشرق مبينا عوائد التعليم وفوائده للمعلم، فيقول: العالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه وازداد كثرة وقوة وظهورا، فيكتسب بتعليمه حفظ ما علمه، هذا مر، ويحصل له به علم ما لم يكن عنده، وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من عن حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخرى. وقد ذكر هذا جماعة من أهل العلم أنهم أحيانا يأتون للدرس وعندهم إشكالات في مسائل مما سيطرح في الدرس، فما هو إلا أن يبدأوا بشرحها وإذا بالله عز وجل يفتح لهم أبواب المعرفة والفهم الدقيق لهذه المسائل، جزاء من الله على حسن تعليمهم وحرصهم على نفع الناس. قال: وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل: وأن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وهذا الحديث هو الذي جعله وسما في بداية الفصل، جعله المؤلف وسما لكن من حديث أبي هريرة جعله. نعم. قال: وهذا يتناول نفقة العلم. ابن القيم يقول: هذا الحديث أنفق أنفق عليك يتناول نفقة العلم، إما بلفظه، إما سيدخل في عموم اللفظ، وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه، يعني أن يقال إذا كان إنفاق المال سببا لأن يعوض الله هذا المنفق فكذلك إنفاق العلم، فهو داخل على الحالين إما بهذه الطريقة أو بالأخرى. فإذا تعليم العلم سبب للبركة فيه، وأن يعطي الله الإنسان من العلم ما لم يكن علمه، وكما قال الألبيري رحمه الله: وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل، يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فمن علم علمه الله، ومن بخل بما عنده من العلم ولم يعلم ولم يزكي مما عنده محقت بركة علمه، والواقع خير شاهد. ومن الآثار التي ذكرها في هذا الباب قول الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد عنده علم أن يترك التعليم. نعم. ومن لطيف ما ذكر هنا أيضا حرص بعض أهل العلم على أن يكمل الطالب قدر المستطاع. قال: كان أبو الحسن الجلاوي من المعلمين الحاذقين الجامعين لعدة علوم، وكان حريصا على طلابه عظيم العناية بهم، ومما جاء في ترجمته أنه كان مجتهدا في تكميل الطالب. قال المؤلف: وهذه جملة عزيزة الوجود، حلوة الطعم عذبة المذاق. يعني ليس غرضه فقط أن يطرح الدرس على المتعلم، بل يكون من همه أن يكمل الطالب، فيفهم الطالب المسألة ويحفظها، ويبقى هو حريصا على مراجعة هل حفظ الطالب هل فهم، فيستفيدون منه غاية الاستفادة. وهذا من بركة الإخلاص لله في التعليم ومحبة الخير للمسلمين. وبفضل الله فإن علماء أهل السنة على هذه الحال، فتجدهم أحرص الناس على تكميل طلابهم وإفادتهم، فيفرح أحدهم إذا وجد من طلاب من قد صار نابغا، لأنه بهذا سيشرك في الأجر. وكلما علم الطالب الذي تعلم عندك، كلما علم الناس شيئا حصلت على الأجر. فينبغي للمعلم أن يفرح إذا صار طلابه عندهم استفادة وعندهم خير، فهم بمقام أولاده، هم بمقام أولاده، واستفادتهم علامة خير له. بقي معنا في هذا الكتاب فصل واحد عنوان له المؤلف بقول دمع العلم، هو الفصل الأخير، سنقرأه في مجلسين أو في مجلسين إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا.